بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث اليوم إن شاء الله عن حذف المفعول به، وهو آخر موضوعات الحذف التي سنتناولها في موضوع الحذف. حذف المفعول به ربما يكون من أكثر أنواع الحذف تردداً، ومن أكثر أنواع الحذف لطافة وفائدة في الكلام، إذ إن المفعول به يمكن حذفه من الكلام بيسر ودون أي لبس أو دون أي غموض في الكلام، فهو ركن مكمل للجملة، يختلف عن المبتدأ ويختلف عن الفاعل ويختلف عن الفعل والخبر. لذلك يحذف المفعول به من الكلام، وهناك فوائد عدة لحذف المفعول به من الكلام، أهمها أو منها إفادة التعميم. وإفادة التعميم يقصد بها أن المفعول به إذا كان أمراً عاماً فيمكن أن يحذف من الكلام، لأن السامع يدرك من وراء الحذف أن المفعول به هو شيء يعم الغاية كلها ولا يخص فئة دون فئة أخرى، أو لا يخص أمر دون أمر آخر. طالما أنه يشمل الجميع فيمكن أن يحذف من الكلام، لأنه يفهم من السياق هذا الأمر. عندما يقول تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والله يدعو إلى دار السلام، الفعل يدعو فعل متعد، ومعنى أنه فعل متعد أنه لا بد أن يأخذ مفعولا به، ولكنه في هذه الآية لم يأخذ مفعولا به أو لم يقع على المفعول به في هذا الكلام. ما الغرض من هذا الحذف؟ هل الغرض تحقيق الاختصار أم الغرض إفادة التعميم؟ طبعا الاختصار يترتب على إفادة التعميم، عندما يحذف هنا لإفادة التعميم فيحذف إيجازا من أجل تحقيق الإيجاز، واضح؟ ففي مثل هذه الحالة حذف المفعول به لإفادة التعميم، والمقصود إيش؟ والله يدعو من يشاء أو يدعو عباده إلى دار السلام أو إلى الجنة. إذن كلمة أو من يستحق الدعوة، والله يدعو من يستحق الدعوة إلى دار السلام، عندئذ يكون المحذوف المفعول به شيئا عاما وليس شيئا خاصا معينا. إذن هذا هو حذف المفعول به لإفادة التعميم، أي مفعول به كان المقصود به التعميم فهو يحذف من الكلام، والحذف فيه أيضا أبلغ، لأن في ذلك اختصار للقول وتحقيق للإيجاز. أيضا يحذف المفعول به عند تنزيل لتنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم. تنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم، المقصود بها أن نتعامل مع الفعل المتعدي الذي ينصب مفعولا أو أكثر معاملة الفعل اللازم الذي لا ينصب مفعولا به. وعندئذ يكون الغرض من وراء ذلك أن نركز على الحدث في حد ذاته دون الانشغال بالمفعول به، دون الانشغال بالمفعول به. في مثل هذه الحالة عندما يحذف المفعول به يكون غير مقصود من وراء الكلام، ولو ذكر المفعول به لا شغلنا به عن الحدث الأصلي. يعني عندما أقول هو يعطي الجزيل أو هو يعطي ويمنع، وهو يعطي الدنانير، عندما يذكر المفعول به هنا قد يتوهم أو قد يفهم السامع أن المقصود الإخبار عن نوع المعطى من قبل هذا الشخص أو ذاك، وليس الإخبار عن فعل الإعطاء. هو يعطي الدنانير، عندئذ عندما يذكر المفعول به يشغلنا بالمفعول به عن الحدث في حد ذاته، وكأنه يريد أن يخبرنا عن نوع الإعطاء الذي يعطيه زيد أو يعطيه فلان. لكن عندما يحذف المفعول به في مثل هذا السياق يكون الهدف أن فلان يفعل الإعطاء ويفعل المنع، يفعل الإعطاء ويفعل المنع. وفي القرآن الكريم خير مثال على ذلك عندما يقول تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الآية تتحدث عن مرتبة التفاوت بين من يعلم ومن لا يعلم، تتحدث عن مرتبة التفاوت بين من يعلم ومن لا يعلم. هل الآية في مثل هذا المقام تريد أن تخبرنا عن نوع العلم الذي يتفوق فيه فلان على غيره من الناس؟ لا، وإنما فقط المقصود التركيز على العلم وعدم العلم. عندئذ حذف المفعول به لماذا؟ لعدم تعلق غرض بذكره، أي لكي يتم التركيز على الفعل على الحدث دون الانشغال بمن يقع عليه الحدث. وهذا أمر ورد كثيرا في القرآن الكريم كقوله تعالى وأنه أضحك وأبكى وأمات وأحيا وخلق الزوجين الذكر والأنثى. وأنه أضحك وأبكى فعل متعد وفعل متعد، وأمات وأحيا فعل متعد وفعل متعد. هنا لم يذكر المفعول به، هل الهدف من عدم الذكر هو التعميم كما هو في الآية الأولى؟ لا، ليس المقصود هنا التعميم، هنا المفعول به هنا مقصود. فاهمين؟ المفعول به هنا مقصود، أي بمعنى أن الآية تريد أن تخبرنا عمن يدعوه الله، ولكنه عندما كان عاما أو شيئا عاما حذف. هنا الآية لا تريد أن تخبرنا عمن أضحكه الله وعمن أبكاه الله وعمن أماته الله، وإنما تريد أن تقف عند الفعل وضده، أي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يضحك والذي يبكي، هذا المقصود. أن وفعل الإماتة والإحياء هي لله وحده دون غيره، واضح؟ ليس المقصود من وراء الآية أن نذكر من هو الذي أماته الله ومن هو الذي أحياه الله، فالهدف الأساسي التركيز على الفعل في حد ذاته دون الانشغال بالمفعول به، لأنه ليس مقصودا من وراء الكلام. يقول تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. لاحظنا هذه الآية، الآية تتحدث عن موسى عليه السلام مع ابنتي شعيب، ولما ورد ماء مدين، المكان يعني شمال العربية السعودية، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، تذودان يعني إيش؟ تدفعان، تدفعان. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. يصدر يعني إيش؟ حتى يرجعوا عن الماء، عن الماء. وأبونا شيخ كبير فسقى لهما. لاحظنا هذه الأفعال هي أربعة أفعال متعدية وردت في الآية الكريمة دون أن يذكر المفعول به، فما الحكمة من حذف المفعول به في هذا المقام؟ الذي يفسر لنا القيمة البلاغية في أي موضع هو السياق. ماذا، ما هو السياق الذي تدور فيه هذه الجملة أو هذه الآية، وما هو المقصود من وراء هذا الكلام؟ عندئذ نستطيع أن نعرف ما هي القيمة التي تترتب على ذلك. لو نظرنا إلى هذه الآية، الآية تريد أن تتحدث عن شدة حياء ابنتي شعيب، وتريد أن تتحدث عن رقة قلب موسى عليه السلام ومساعدتهما في إسقاء غنمهما، هذا هو جوهر الحديث، واضح؟ إذن معنى هذا الكلام، الآية تريد أن تركز على مثل هذه الأحداث، فكيف أبرزت حياء ابنتي شعيب وكيف أبرزت مساعدة موسى عليه السلام لهما من خلال التركيز على الفعل وعكس الفعل. فقال: يسقون وهما تذودان، يسقون وتذودان، الرعاة يسقون أغنامهم وهما تدفعان أغنامهما عن الماء. إذا هناك فعل وهناك عكس الفعل. طبعا هم يسقون أغنامهم بأريحية، وهما تدفعان أغنامهما من شدة الحياء حتى لا تزاحم هؤلاء الرعاة. واضح؟ إذن الفعل وعكسه. طيب، هل يتسع المقام هنا أن نذكر المفعول به؟ أو بعبارة أخرى، لو ذكر المفعول به هنا هل يغير من هذا المعنى شيئا؟ لا. يعني معنى إيش؟ لو قلنا أمة من الناس، جماعة من الناس يسقون أغنامهم أو مواشيهم وهما تذودان غنمهما، هل اختلف الأمر شيئا؟ لا. حتى لو كانت إبلا مثلا، هل يتغير شيء؟ لا يتغير شيء. إذن المفعول به هنا غير مقصود، المفعول به هنا غير مقصود. للاختصار، بس مش هم ما بتحدثوا هنا، ما بتحدثوا. الآية تسرد، الآية تتحدث وتسرد حدثا وقع، وهو وجود السقاية ووجود عدم السقاية. وفي النهاية قضية الاختصار والإيجاز هي تترتب على كل أنواع الحذف، لكن هنا ليس الهدف فقط الاختصار، رغم أن بعض البلاغيين قالوا حذف منهم السكاكي ومنهم سعد الدين التفتازاني، قال حذف المفعول به هنا لأنه معلوم. ومعنى حذف لأنه معلوم يعني الاختصار، ولكن هذا الرأي ليس في محله. ليس كيف يعللون ذلك؟ قال الدليل على ذلك، لو كان هؤلاء الناس يسقون غنمهما وهما تذودان أغنامهم لم يحدث، أو لم يحدث له التعاطف معهما في مثل هذا الحدث. هذا تفسير ليس في محله. لماذا؟ لأن الآية في مثل هذا المقام لا يعنينا كثيرا من أو ما هو المسقى. هل يعنينا من هذا الأمر ما هو المسقى؟ ولا الذي يعنينا أن هناك من يسقي وهناك من يمتنع عن السقاية؟ إذن الهدف الأساسي هو الفعل وليس ما وقع عليه الفعل. إذن يسقون وتذودان، حذف المفعول به لعدم تعلق غرض بذكره، ولكي يقع يعني يركز المتلقي ذهنه في هذا الحدث بذاته. قال ما خطبكما لا نسقي، أيضا هذا فعل متعد لم يأخذ مفعولا به، فسقى فعل متعد، في عندي لا نسقي وسقى أيضا تقابل. إذن الهدف كله من وراء هذه الآية التركيز على هذين الموقفين المتقابلين، هناك من يسقي ويتمتع بالسقاية وهناك من يحجم عن السقاية حتى لا يزاحم الآخرين. إذن معنى ذلك، كيف يمكن أن نركز أو أن نشغل أو أن يعني أن نوجه ذهن السامع نحو هذا الحدث بذاته عندما نحذف المفعول به؟ ولو ذكر المفعول به لشغلنا عن هذا الهدف. يعني لو قال وجد عليه أمة من الناس يسقون مواشيهم ووجد من دونهم امرأتين تذودان إبلهما، نقول إذن المواشي مقدم على الإبل، وبكون هناك ما فيش مجال للتعاطف أو للمساعدة. واضح؟ لو ذكر المفعول به لشغلنا به عن الحدث في حد ذاته، ومن ثم يذهب الغرض من وراء هذه الآية. واضح؟ البحتري ماذا يقول في مثل هذا السياق؟ إذا أبعدت أبلت، وإن قربت شفت، فهجرانها يبلي ولقيانها يشفي. البحتري إذا أبعدت أبلت، أبلت من البلاء، الهم والغم والبلاء، وإن قربت شفت، فهجرانها يبلي، بعدها عنه يبليه، ولقيانها يشفيه. عبد يعني عبد القاهر الجرجاني بيقول الأصل أن يقول إذا أبعدت عني أبلتني، وإن قربت شفتني، أي أن المفعول به هنا الأصل أن يذكر، لكن الشاعر حذف المفعول به في هذا الكلام، حذف المفعول به في هذا الكلام. لماذا؟ لأنه يريد أن يركز على الفعل الذي يترتب على موقفها. فإن قربت من الشخص أو من أي شخص تشفيه، وإن هجرته تبليه. إذن الهدف الأساسي هو التركيز على هذين الجانبين، وهو في نفس الوقت هو يريد أن يمدح هذه الفتاة، أن يمدحها بجمالها وسحرها إلى درجة أنها من تبعد عنه تبلي ومن تقرب منه تشفيه، فهذا يدلل على شدة جمالها وفتنتها، واضح؟ لكن لو ذكر المفعول به هنا هل يمكن أن ينقل لنا هذه الصفة؟ لا لا، لأنه ربما الإنسان يحب إنسان آخر بغض النظر عن جماله وقوة تأثيره. إذن في هذه الحالة كان الهدف الأساسي من الحذف هو أن يؤكد على الفعل البلاء وعن الشفاء، وهجرانها يبلي ولقيانها يشفي، يعني هو يؤكد المعنى السابق مرة أخرى، فحذف المفعول به لكي يركز المعنى في الحدث، أو لكي يجعل المعنى متوقفا عند الحدث في حد ذاته دون أن ينتقل إلى المفعول به، لأن المفعول به هنا ليس هو المقصود، لا يريد أن يخبرنا عن ذاته، وإن كان هو مقصود في هذا الكلام لا يريد أن يخبرنا عن ذاته، لو كان الأمر هو الإخبار عن ذاته لما عبر عن الفكرة التي يريد أن ينقلها إلينا، واضح؟ هذا الأمر نقول يحذف الفعل لتنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم لعدم تعلق غرض بالمفعول به. أحيانا المفعول به يحذف من الكلام، المفعول به يحذف من الكلام ويكون مقصودا، هنا المفعول به قلنا إيش؟ غير مقصود، لعدم تعلق غرض بذكره. أحيانا يكون المفعول به مقصودا ولكن ظهور الحال والسياق يقتضي حذفه من الكلام، أي بمعنى أن حذف المفعول به ليس من أجل التركيز على الحدث، وإنما لكي نركز أيضا على المفعول به، أي بمعنى أن المفعول به مقصود من الكلام ولكن حذف لظهوره أو لوجود قرينة حالية تدلل على وجود هذا المفعول به، وعادة ما يكون المفعول به مخصوصا، يعني قيمة دلالية مخصوصة أي محددة ليس فيها شيء من التعميم كما هنا. نشوف مثال، عندما يقول تعالى قل يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. الفعل تعلمون فعل متعد، هل هذا الفعل يساوي تعلمون في قوله يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا، هل المفعول به هنا مقصود ولا غير مقصود؟ مقصود من وراء الكلام، لكن هناك ليس مقصودا. هنا مقصود لماذا؟ لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون الفرق بين الحق والباطل. إذن معنى ذلك المفعول به هنا حذف من الكلام من أجل تحقيق الإيجاز في القول، وهو معلوم. لماذا؟ لأن السياق يدل عليه، وليس ولم يكن هنا الحث من أجل التركيز على الفعل كما حدث في مثل هذا المقام. شجو حساده وغيظ عداه أن يرى مبصر ويسمع واعٍ. البحتري يمدح الخليفة المعتز بالله، شجو حساده وغيظ عداه أعداءه أن يرى مبصر ويسمع واعٍ. أن يرى، يرى فعل متعد، ويسمع فعل متعد. هل حذف المفعول به لأنه غير مقصود في الكلام؟ لا. ماذا يقصد؟ أن يرى مبصر محاسنه ويسمع واع أخباره. محاسنه وأخباره، هنا حذف المفعول به لأن المفعول به شيء مقصود ومخصوص به، أي كأن هذه المحاسن وهذه الأخبار مقصورة على المعتز دون غيره، وخاصة أنه يعرض بأخيه المستعين بالله، أي بمعنى أنه يريد أن يقول لنا أنه قد حاز الخلافة لأنه أهل لها، ولم يوجد في أحد من المحاسن والذكر ما هو موجود فيه. إذن شجو حساده وغيظ عداه أن يرى مبصر محاسنه، هذا اللي بغيظهم، أو يسمع واع أخباره، وكأن المقصود هنا هي محاسن المعتز وأخبار المعتز وليس غير ذلك. فحذف المفعول به هنا من أجل الاختصار، وهو مقصود في الكلام وليس كما هو في هذا المثال، ليس له غرض من وراء الكلام. واضح؟ واضح الكلام؟ يعني عندما يقول تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأخرج من الأرض من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طب تعلمون هنا ما الهدف؟ المفعول به محذوف، ما الغرض من ذلك؟ هل لعدم تعلق غرض بذكره أم من أجل الإيجاز والاختصار؟ والمفعول به يكون مقصودا. ليش؟ أي أنكم يعني فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي فلا تعبدوا الأصنام وأنتم تعلمون أن الذي خلقكم والذي رزقكم هو الله. إذن معنى ذلك المفعول به هنا معروف يعني معلوم ومقصود من وراء الكلام. الحالة الثالثة تحقيق البيان بعد الإبهام. تحدثنا قبل يعني كثيرا على أن البلاغيين يهتمون بحال المتلقي، ويهتمون بإثارة المتلقي، يعني لا يريدون من المتلقي أن يكون خاملا، أن يكون مستهلكا، أو ليس بينه وبين الكلام تفاعل، وإنما هم دائما يحاولون أن يحفزوا المتلقي لأن يندمج ويتفاعل مع الكلام. متى يتفاعل الإنسان مع الكلام؟ إذا كان هناك شيء مبهم، ولكن إذا كان الإبهام مطلق فلا يتحرك الإنسان نحوه. يعني فطر الناس على أن يتعلقوا بما يجهلون، إذا ظهر لهم منه شيء، يعني إذا أنت عرفت شيئا من هذا الأمر دون أن تعرفي بقية الشيء تتشوقين إلى المعرفة، لكن إذا لم تكن هناك معرفة مطلقة، جهل مطلق، لا يحرك فيها أي شيء، لأنه لا يوجد عنده ما يحركه إلى هذا الأمر. واضح؟ إذا معنى ذلك قضية تحريك الذهن وشد انتباه السامع شيء مهم. لماذا؟ لأن الإنسان يشعر بمتعة كبيرة عندما يكتشف ما هو غامض. واضح؟ أحيانا المتكلم يريد أن يعني يحرك أحاسيس المتلقي ومشاعره ويثيره إلى حد كبير، فيخفي عليه أمر ثم بعد ذلك يظهره له. طبعا قبل الوصول إلى ما يظهر هذا الشيء الخفي يكون في حالة من التوتر والغليان، فما إن يصل إلى نهاية الأمر حتى يشعر بالارتياح. هذه يعني وظيفة كلامية يعني يكاد البلاغيون جميعا يهتمون بها، ولا يخلو منها كلام بلاغي. نشوف مثال. عندما يقول تعالى: لو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. لو شاء الله، المشيئة فعل متعد، لو شاء الله ما اقتتلوا، جواب الشرط ما اقتتلوا، لكن فعل الشرط هنا فعل متعد لم يأخذ مفعولا به. قبل الوصول إلى جواب الشرط لو شاء الله، نحن لا نعرف ما نوع المشيئة أو ما هو الشيء الذي تقع عليه المشيئة، فنشعر بشيء من الغموض. واضح؟ لكن عندما نصل إلى قوله ما اقتتلوا، نعود فنعدل من ذاك الأمر، فنفهم أنه لو شاء الله أن لا يقتتلوا ما اقتتلوا. إذن هنا المفعول به حذف، الذي فسره ما هو؟ ما ذكر في جواب الشرط. واضح؟ طب في الجزء الأول كان هناك إبهام أو كان هناك شيء من الغموض، عندما ذكر الجواب الشرط زال ذاك الغموض، فمعنى ذلك كان الهدف الأساسي تحقيق البيان بعد الإبهام. ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، إذا المقصود واضح الكلام، ولو شئنا إيش؟ هدايتكم. ولو شئنا، إذن هنا حذف المفعول به من أجل تحقيق البيان بعد الإبهام. إذا كان المفعول به المحذوف هنا شيئا مستغربا لا يحذف من الكلام. لماذا؟ لأن السامع لا يستطيع أن يقدره حق قدره، لا يستطيع أن يقدر الشيء المحذوف بدقة، وإنما يظل الأمر غامضا عليه. إذا كان أمرا مستغربا بعيدا عن المألوف فيذكر المفعول به. لماذا؟ لأن السامع لا يستطيع أن يقدر هذا المحذوف. يقول الشاعر: ولو شئت أن أبكي دما لبكيته، ولكن ساح عليه ولكن ساحة الصبر أوسع. ولو شئت أن أبكي دما، هي فعل المشيئة، ويكثر الأمر هذا في فعل المشيئة. ولو شئت أن أبكي دما، ذكر المفعول به. طبعا أن أبكي دما هي مصدر مفعول به. الآن ولو شئت أن أبكي دما، لماذا ذكر المفعول به هنا؟ رغم أن جواب الشرط لبكيته مذكور، ذكر البكاء. ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، هنا ولو شئت لبكيته، إذا ما معنى لو شئت إيش؟ البكاء، صح؟ لو شئت البكاء لبكيته، لكن هنا الأمر ليس مقصودا على هذا النحو. لماذا؟ لأن بكاءه ليس هو بكاء الدمع، وإنما هو بكاء من نوع آخر، وهو أن يبكي من شدة الحزن الدمع. عندما كان المفعول به شيئا مستغربا، شيئا غير مألوف، ذكر المفعول به على الرغم من أن جواب الشرط يظهر هذا المعنى، ولكنه لا يدل على المعنى المقصود بدقة. عندئذ يتم ذكر المفعول به لأنه أمر مستغرب ومن النادر حدوثه، لذلك ذكر المفعول به في الكلام. أربعة، تحقيق الإيقاع والموسيقى في الكلام. الإيقاع والموسيقى شيء مهم في الكلام، وحتى وإن كان يرتبط بظاهر الكلام، حتى وإن كان شكلي، إلا أنه شيء مهم في الكلام. هناك فرق بين أن نسمع إلى كلام مموسق وكلام ليس فيه موسيقى. الكلام المموسق نشعر بمتعة عند استماعه، أما الكلام غير المموسق نشعر بثقل وتعثر وعدم سلاسة في الاستماع إليه. إذن معنى ذلك طلب الإيقاع أو تحقيق الإيقاع في الكلام، أي مطلب أساسي في الكلام الجميل وفي الكلام البليغ. لهذا قد يحذف المفعول به من الكلام من أجل تحقيق هذا الإيقاع، أو من أجل مراعاة الفواصل في القرآن الكريم، وهذا أمر يمكن أن نلمسه في قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما قلى يعني ما أبغضك، القلى هو البغض. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قلى فعل متعد، الأصل أن يقول وما قلاك، أي المفعول الكاف مفعولا به، حذف المفعول به من الكلام. بعض البلاغيين قالوا السبب في الحذف هو تحقيق الإيجاز في القول وليس مراعاة الفواصل، لأنه لا ينبغي من وجهة نظرهم أن يكون القرآن هدفه الأول هو مراعاة الفواصل، بل الهدف الأول هو مراعاة الجانب الدلالي أو تحقيق القيمة الدلالية في الآيات القرآنية. لكن لو اقتربنا أكثر إلى هذه الآية لرأينا أن المقصود هو مراعاة الفواصل، ولا عيب في ذلك، لا عيب في ذلك، لأن القرآن الكريم في كثير من آياته نرى هناك مراعاة للفواصل في كثير من المواضع. لو نظرت إلى هذه الآية نؤكد أن المقصود هو مراعاة الفواصل، لأن الآيات التي بنيت عليها هذه سورة الضحى كلها مبنية على الألف، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى إلى غير ذلك، واضح؟ إذن السورة كلها مبنية على حرف الألف في نهاية الآيات، واضح؟ أو في نهاية الجمل. طيب نستطيع أن نميز، لو قال وما قلاك والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلاك، بيختلف الإيقاع، يذهب الإيقاع وجمال الإيقاع يذهب في مثل هذه في هذا الموضع، ولذلك نقول حذف المفعول به هنا من أجل تحقيق الإيقاع أو من أجل مراعاة الفواصل. بعض البلاغين يقول حذف المفعول به هنا كي لا يتصل الضمير الذي يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام بفعل فيه أو بفعل غير محبب، وهذا كلام جميل. يعني الإنسان كثيرا ما ينأى عن أن يلصق من يحب بفعل غير محبب حتى وإن كان بالنفي، واضح؟ لماذا؟ لأن الكلام في ضوء نظرية التفاعل يؤثر في بعضه البعض ويقترض من بعضه البعض. وقالوا أن المقصود هنا وما قلاك، حذفت الكاف حتى لا يلتصق الكاف اللي هو الضمير الذي يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل غير محبب وهو القلى، فحذف تنزيها للرسول عن ذلك. قلت هذا الأمر قد يراعى في مواضع كثيرة من الكلام، لكن لو جئت إلى نفس الآية أجد أن ما ودعك أي ما هجرك وما تركك لا تبعد كثيرا عن وما قلاك. فلو كانت القضية قضية تنزيه كان يمكن أيضا أن يحذف المفعول به في الفعل القريب في دلالته من القلة، واضح؟ لكن طالما أنه هنا ذكر المفعول به واتصل بفعل غير محبب، إذن حذفه هنا ليس بقصد التنزيه، وإنما كان القصد لمراعاة الفواصل، وهو اتفاق الفاصلتين على حرف واحد في الآية. لهذا نقول حذف المفعول به مراعاة للفواصل، واضح؟ بهذا ننتهي من حذف المفعول به ومن موضوع الحذف بشكل عام. مين عندها أي استفسار أي سؤال؟ المحاضرة القادمة إن شاء الله سنتحدث عن موضوع الالتفات. العدول لا نتجاوزه، هو الالتفات نوع من أنواع العدول، وكل ما درسناه هو أشكال من أشكال العدول، لكن هو يحتاج إلى متخصصين أكثر، وبديش أنا أعقد الأمور أمامكم يعني في هذا موضوع العدول. لكن هي باختصار العدول هو الانحراف عن النظام اللغوي المألوف، كل ظاهرة تعبيرية تخرج عن النظام المألوف فهو يعتبر من العدول اللغوي، أو ما يسمى بالانحراف اللغوي أو الانزياح اللغوي. وفائدة الانحراف أو العدول أنه يحرك الذهن ويدفع السامع نحو الاندماج في النص أكثر، وهذه وسيلة من وسائل تحقق الشعرية في القول، أي الشعر الذي يكون ذا مستوى معين من البناء الفني، كلما لجأنا إلى عدد معين من الانحرافات كلما يعني ارتقى مستوى الكلام، وكلما جئنا بكلام معتاد وبكلام مألوف كلما افتقد الكلام شعريته وقيمته البلاغية. ما ندرسه كما قلنا في البداية عن علم المعاني لا يبحث في المعاني القريبة التي تفهم من ظاهر الكلام، وإنما يبحث في المعاني البعيدة التي تترتب على مخالفة هذا الظاهر، ولذلك هو العدول بشكل عام. شكرا لكم، وإن شاء الله نلتقي في المحاضرة القادمة.